الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فما زال الحديث موصولا عن مفاسد عقائد الشيعة الاثني عشرية أو بطلان عقائد الشيعة الاثني عشرية. خذنا كم مظهر من مظاهر فساد عقائدهم؟ ايش هم؟ واحد عد يلا كده. خدنا ايه من فساد عقائد الشيعة؟ عقيدة الشرك بالله، والثاني عقيدة البداء، والثالث عقيدة عصمة الأئمة الاثناشر. عندهم الأئمة الاثناشر معصومين زي الأنبياء بالضبط، بل عندهم الأئمة أفضل من الأنبياء. الأمر الرابع من عقائدهم الفاسدة عقيدة أن القرآن الموجود عندنا نحن أهل السنة محرف ومبدل. فالشيعة الروافض بيعتقد أن القرآن اللي عندنا احنا محرف ومبدل. ليه؟ ايش السبب؟ قال المؤلف رحمه الله: وذلك لوجوه. الوجه الأول، حسب عقيدة الشيعة الصحابة كلهم كذابون. الشيعة تعتقد أن الصحابة كلهم ايه؟ كذابون. وكانوا يعتقدون أن الكذب عبادة. الشيعة بتقول أن الصحابة كانوا بيعتقدوا أن الكذب ايه؟ عبادة. وكذا أئمة أهل البيت كاذبون وأصحاب تقية، وكانوا يعتقدون أن الكذب عبادة. طيب من الذي نقل لنا القرآن؟ الصحابة، سواء منهم أهل البيت وغيرهم. طيب إذا كان الشيعة بيعتقدوا أن هؤلاء الصحابة الذين نقلوا لنا القرآن بالتواتر كذابين، يبقى هيؤمنوا بصحة القرآن إزاي؟ أدي وجه. الوجه الثاني، كذلك حسب عقائدهم أن الصحابة كانوا كاذبين وهم الذين نقلوا وروا القرآن، وأئمة أهل البيت لا يروونه ولا يوثقونه ولا يصدقونه، فكيف يعتمد الروافض والشيعة على صحة هذا القرآن الموجود وكماله؟ أما الوجه الثالث فهي روايات الشيعة الصحيحة عندهم المروية في كتبهم المعتمدة التي تتجاوز عن 2000 رواية، والتي تعتبر عندهم متواترة، كلها تصرح بأن القرآن الموجود بين أيدينا محرف ومبدل، نقص منه وزيد فيه، ولا نجد رواية واحدة صحيحة في سائر كتب الشيعة والتي تدل على أن القرآن الموجود بين أيدينا من حيث الثبوت أنقص من مكانة الخبر الواحد الصحيح عند الشيعة. أما ما يحتج بعض الشيعة بأقوال العلماء الأربعة منهم على أن القرآن غير محرف، يعني في 4 من الشيعة كتبوا في رد معتقد الشيعة أن القرآن محرف، 4 من الشيعة قالوا الإيه؟ القرآن مش إيه؟ مش محرف. الشيخ يقول إيه؟ أما ما يحتج به بعض الشيعة بأقوال هؤلاء الأربعة وهم الشريف المرتضى وأبو جعفر الطوسي وأبو علي الطبرسي والشيخ الصدوق بأنهم جحدوا ثبوت التحريف في القرآن، فاحتجاجهم بهؤلاء الأربعة احتجاج باطل، فإنما دار مذهب الشيعة على مذهب الأئمة المعصومين وجمهور المحدثين منهم، ورواياتهم التي تتجاوز عن 2000 ذهبت كلها إلى التحريف. فما وزن أقوال هؤلاء الأربعة المساكين؟ يعني 2000 واحد بيقولوا القرآن محرف و4 بيقولوا مش محرف، كلام من اللي يقبل؟ ثم أيضا فإن هؤلاء الأربعة اللي هم قالوا إن القرآن مش محرف ما قالوا بعدم التحريف إلا تقية، لأجل الظروف التي كانت لا تسمح لهم بالتصريح بالقول بتحريف القرآن، وخاصة إذا علم فضيلة التقية وعظم مرتبتها عندهم، وسنذكر شيئا من ذلك في محل إن شاء الله. حتى إن محقق الشيعة نقدوا أقوال هؤلاء الأربعة، يعني الأربعة دول قالوا القرآن مش محرف و2000 واحد قالوا محرف، وبعدين هم ما شكدوش على أربعة، يعني الأربعة مش قالوا هو مش محارب هم وافقوا، لا ده هم اعترضوا عليهم وأنكروا عليهم. قال السيد محمد تقي الدين تقي النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ده كتاب مؤلفه شيعي، بيقول فصل الخطاب يعني آخر كلام بقى في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يقول ما نصه لم يعرف من القدماء موافق لهم، يعني الأربعة اللي قالوا القرآن مش ايه مش محرف، يعني بيقول دول أربعة من المتأخرين اللي سبقوهم الأئمة بتوع زمان لم يوافقوهم على ايه على ان القرآن مش محرف. وجمهور المحدثين من الشيعة يعتقدون التحريف في القرآن، كما ذكر الطبرسي أيضا في الكتاب المسمى فصل الخطاب، وهو مذهب جمهور المحدثين الذين عثرنا على كلمتهم. قال ونود أن نقدم نبذة يسيرة من الروايات الدالة على تحريف القرآن مع توثيقها وتصحيحها من كتب الشيعة المعتمدة. أخرج محمد بن يعقوب أصول الكافي تحت باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله. عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزله الله إلا كذاب، اللي يقول أنا حفظت القرآن كما أنزله الله هذا كذاب، ما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعد، أما غير الأئمة اللي يقول أنا جمعت القرآن يبقى كذاب. وأخرج أيضا في المصدر المذكور عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس. رجل قرأ على أبي عبد الله بيقول وأنا بسمع جراية غير الناس تقرأ، فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة، بلاش الجراية دي، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حدة. وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقد جمعت من اللوحين، فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، فقال أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوا. وأخرج أيضا في كتابه نفسه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال دفع علي أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال لا تنظر فيه، خذ المصحف دوه بس ما تبصش فيه، قال وقرأت فيه سورة لم يكن الذين سافروا من أهل الكتاب فوجدت فيها 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، مسميين من الذين كانوا 70 واحد، قال هم دول المقصودين بالذين كفروا. وذكر أيضا في باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسي، الآية سلطاها لقد عهدنا إلى آدم قال فنسي ولم نجد عهد، بيقول إيه بقى الكلمات إيه، بيقول ولقد عهدنا إلى آدم قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسي آدم إيه هذا الذي عهدناه إليه. ونقل أيضا عن أبي عبد الله قال نزل جبريل على محمد بهذه الآية هكذا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. وبعضهم يقول إن عثمان أحرق المصاحف وأتلف الصور التي كانت فضل علي وأهل بيته، منها هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. ونقل الملا حسن عن أبي جعفر قال لولا أنه زيد ونقص من كتاب الله ما خفي حقنا على ذي حجة. يعني لولا انهم نقصوا وزادوا في القرآن ما كانش حد يجهل ايه حقنا. الناس مش عارفة قيمتنا ومش عارفة حقنا ليه، لان اهل السنة غيروا ايه القرآن، شطبوا في القرآن مما يتعلق بحقنا. لو سابوا القرآن عنه عليه ما كانش حد ابدا جهل حقنا. ويقول الحسين النوري الطبرسي في فصل الخطاب: يروى عن كثير من قدماء الروافض ان هذا القرآن الذي عندنا ليس هو الذي انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بل غير وبدل وزيد فيه ونقص منه. ونقل ايضا: المستفاد من مجموع هذه الاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل البيت ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو خلاف ما انزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وانه قد حذف منه اشياء كثيره، منها اسم علي في كثير من المواضع، ومنها لفظه ال محمد غير مره، ومنها اسماء المنافقين، ومنها غير ذلك، وانه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله بعدما روى روايات كثيرة، وبعدما سردنا بعض الروايات التي أوردها الشيعة في كتبهم وتوثيقها من جانب أعلام الشيعة بأنها متواترة صحيحة وصريحة على التحريف في القرآن، نود أن نذكر عقيدتهم طبق هذه الروايات، وأن بأن القرآن الموجود محرف ومبدل فيه. فيقول صاحب التفسير الصافي: أما اعتقاد مشائخنا في ذلك، أي في أن القرآن محرف، فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب طاب فراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه روي روايات في هذا المعنى في كتاب روى روايات في هذا المعنى في كتاب الكاف، ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول كتاب أنه كان يثق بما رواه فيه، وكذلك أستاذ علي بن إبراهيم فإن تفسيره مملوء منه وله غلو فيه، وكذا الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي فإنه أيضا نسج على منوالهما في كتابه الاحتجاج. ثم ذكر بعض الكتب المؤلفة في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. قال: كتاب اسمه كتاب التحريف، الكتاب الثاني اسمه كتاب التنزيل والتغيير، الثالث اسمه كتاب التنزيل من القرآن والتحريف، الرابع كتاب التحريف والتبديل، الخامس التنزيل والتحريف. فهذه الكتب ترشدنا إلى أن هذه العقيدة، عقيدة أن القرآن الذي عندنا أهل السنة محرف، هذه من ضروريات الدين عندهم، من ضروريات الدين، من أصول الدين عند الاثني عشرية، اعتقاد أن القرآن الذي بأيدينا محرف ومغير ومبدل. فهل يعقل أن يقول هذا قائل ثم يبقى مسلما؟ وهل يعقل أن تلتقي الوجهتان، وجهة من يعتقد بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هم أهل السنة، ووجهة الشيعة الاثني عشرية الروافض الذين يعتقدون أن القرآن محرف ومغير ومبدل؟ هذا من الأقوال العظيمة على الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أهل السنة من كيد الشيعة الروافض وغيرهم ممن يكيدون كيدا، والله من ورائهم محيط، والله على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.